يقول: هل من الأفضل أن أصلي الرواتب في البيت أم في المصلى، علما أني أسكن بعيدا عن المسجد، وعندما أصلي في البيت أجد نفسي من جهة مرهق وأخاف خروج الوقت إذا وصلت؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة، لكن تحية المسجد ينبغي أن يبادر إلى المسجد لأدائها، لأنها إذا أقيمت الصلاة فلا تحية، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمبادرة للمسجد أولى من الانتظار لتصلي ما شئت من النوافل، لأن هذه الرواتب التي تكون بين يدي الصلاة صلاتها لك وأنت بعيد عن المسجد أولى من أن تصليها في البيت. نعم.